قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير القرآن الكريم، تسهيل تعلوم التنزيل، للمفسر الكبير والفقيه الجليل محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي علينا وعليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في مقدمته النفيسة التي هي تربو على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير. قال: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. طبعا المصنفات المختصة في تفسير آيات الأحكام كثيرة جدا، وأجل كتاب في هذا تفسير القرطبي، فهو قد توسع في هذا الباب كثيرا، وهناك مصنفات أخرى والمصنف سيتحدث عنها. يقول: المسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية. طبعا هذا مقاتل كأنه قد جمعها هكذا، الصواب أن الأمر أكثر من هذا، فما من آية من كتاب الله إلا ويستنبط منها حكم، بل أحكام فقهية. ولا تنظر إلى الآية 11 من سورة النساء، الشيخ ابن عثيمين استخرج منها 37 فائدة. الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، 37 فائدة. وآية الدين استخرج منها ابن سعدي 50 فائدة. آيات محكمة هي كل آيات على وجه لا، هو هنا نتحدث عن الأحكام، الأحكام الفقهية، يعني آيات التي يستنبط منها فوائد فقهية. نعم، تسمى بآيات الأحكام. أما المحكم المتشابه فيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. قالوا: قد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها، هكذا قال الشيخ. قال: وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، يعني هو رد على قول المقاتل لكن بطريقة مهذبة. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، المصنفات في أحكام القرآن كثيرة جدا إلى يوم الناس هذا، يعني من المصنفات الأخيرة روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني، هذا من الكتب المعروفة في هذا الباب. قال: من أحسن تصانيف المشارقة فيه، طبعا المشارقة والمغاربة ألفوا في هذا، تأليف إسماعيل بن إسحاق المالكي القاضي. وإسماعيل القاضي معروف جدا ومشهور عند المالكيين، وابن الحسن لفظ ما هي عندك، وابن الحسن وابن الحسن كبار، أنا عندي وابن الحسن كبار هكذا، وكتب المحقق كذا في النسخة المطبوعة. طبعا نحن لم يتوفر لدينا إلا هذه، ولا هناك طبعات أخرى، وتجد طبع في 3 مجلدات في 2200 صفحة، تكلم عنها الشيخ عمر بن مصر كلاما نقديا عنها. يقول: من أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي. كتاب ابن العربي المالكي كتاب النفيس أحكام القرآن، طبع قريبا ب4 مجلدات، ثم طبع بعدها طبعات أخرى. والكتاب على مذهب المالكية، وإن كان قد ناقش الشافعية بعض المناقشات الحادة، يعني ذلك أدنى أن لا تعودوا، فسرها يعني خالف الشافعي وقال هذا التفسير نزه عنه صغيار صبياننا، يعني لديه بعض الشدة في مواطنه. والقاضي الحافظ عندي والقاضي الحافظ ابن محمد، هكذا أنت عندك ابن محمد؟ لا، أبي محمد، أبي يعني ابن لا تنشي. نعم، والقاضي الحافظ أبي محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بن الفرس. طبعا هذا تفسيره الآن موجود، دخل ضمن برنامج مفيد جدا للأسف لا يعمل في تركيا بعنوان التفسير التاريخي، أتاك بالتفاسير من زمن مقاتل وحتى يومنا هذا، جميع التفاسير على الترتيب الزمني، تفسير من أروع التفاسير. قال: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، يتحدث عن الأحكام أنها محل النسخ. قال: إذ لا تنسخ الأخبار. طبعا جاء عندنا في صحيح البخاري في قصة القراء أنه قد نزل فيهم قرآن منسخ، ليس المقصود لا تنسخ الأخبار، هي الأخبار القديمة التي أخبر الله عنها لا تنسخ، فهي لا تتغير لأن الأخبار ثابتة. وهذا الخبر يعني نزل ما يتلى في ذكرهم، وإلا فالقصة واقعة باقية. ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ. إذن علم الناسخ والمنسوخ من العلوم المهمة، لأن الأحكام الشرعية تتغير بالناسخ. قال: والمحكم وهو ما لم ينسخ. هنا بدأ يتحدث عن المحكم، لما نقول هذه الآية منسوخة وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بعض العلماء يقول هذه منسوخة، نقول ليست منسوخة. لو أردنا أن نقول ليست منسوخة، ما الاسم الذي يقابلها؟ نقول محكمة. وهذا مثل فيما يتعلق في علم الحديث، الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. قال: المحكم هو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه عليه السلام تصانيف كثيرة. قال: وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. ابن العربي لا شك أنه مصنفات عديدة، وحتى له شرح الترمذي بعنوان عارضة الأحوري، شرح جامع الترمذي. وعارضة الأحوري من الكتب النفيسة جدا، وفيه فقه غزير من فقه المالكية وغيرهم، ولكن للأسف جميع طبعات الكتاب قمة فرداء. وهذه تحقيق الكتب أمانة في الأعناق، يعني ربما نحن قصرنا وغيرنا قد قصر في إعادة بعض الكتب، فالتوجه إلى الكتب التي لم تكن مثل مجيدة هذا هو الأفضل. قال: وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، يعني ما يتعلق بالقواعد التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم حتى يميز بين الناسخ والمنسخ وبين طريقة الأحكام التي تستعمل. قال: وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وقد ذكرنا سائره في مواضح، أن أغلب الآيات المنسوخة قد أتى بها في مقدمته. بدأ يتحدث عن علم عظيم جدا، وهو علم يحتاجه كل مختص في أي فن من الفنون. قال: أما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين، يعني يحتاج إلى معرفة الرواية ويحتاج إلى معرفة الأحاديث. والشافعي له مقولة يقول: من عرف الحديث قوي حجتهم، أو من تعلم الحديث قوي حجتهم. فقال: ويحتاجه لوجهين. أول، أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت في أسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، هي باعتبار أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مفسر. والبخاري سمى كتابه جامع المسلم الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فإذا الحديث النبوي هو شرح لكتاب الله تعالى بالوقائع التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو جواب لسؤال. قال: ولا بد من معرفة ذلك، لا بد من الرسوخ في علم الحديث، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم، أي ليعلم القارئ والمفسر فيما نزلت، أي فيما نزلت هذه الآية، وفيما نزلت، أي في أي شيء نزلت، ومتى نزلت، ولذلك نتركها نعلم فيما نزلت وأين نزلت. قال: فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول. لما نقول ناسخ ومنسوخ، لا بد من تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ. قال: لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثاني، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحفظ الحديث ولماذا نقرأ الحديث؟ فيما يتعلق بحاجة المفسر وحاجة طالب التفسير. يقول: الثاني، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته. إذن هذا تفسير القرآن لا بد من معرفته. قال: لأن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على أقوال الناس، ولذلك القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة النبوية ثم بأقوال الصحابة والتابعين. لما تكلم عن هذا بدأ يتحدث عن القصص، عن القصص في القرآن. قال وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره. إلا فلا بد من تفسيره إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زائد المستغنى. قد تأتينا شام في السجود في قصة يوسف عليه السلام والسجود في قصة آدم وما هو المقصود بالسجود وهل هو نفس هذا السجود، لكن كأنه يختلف عن هذا إنما هو الانحناء. فهذه القصص مع المعاني التي لا بد من معرفتها. يقول وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح. حتى للأسف الشديد كثير من المقطعين لما يستمع إلى خطبة أو محاضرة يريد القصص ولا يريد إلا القصص، فهذا ليس بصحيح. والمبالغة في القصص لأن القصص قد يكون كثير منها غير صحيح. يقول حتى أنهم ذكروا منهم ما لا يجوز ذكرهم، يعني فلما تقرأ في قصة البقرة وأتوك بقصة ذاك البار لبار أمه وكيف أنه ربح بهذه البقرة التي باعها، يعني باعها بوزن جلدها ذهبا، أمر ليس بمعقول. يقول حتى أنهم ذكروا منهم ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، يعني مثل قصة داود عليه السلام في قضية 99 نعجة أتوا بأخبار غير صحيحة، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه أتوا بأشياء في غاية الغرابة. ولكن لا بد أن نحذر من قصص اليهود، يعني ماذا قالوا في سليمان حتى نزل القرآن الدفاع عن سليمان، فكثير من القصص باطلة. قالوا أما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح، وهذا من أجود ما يمكن، فقد نزه تفسيره من الإسرائيليات. وهذا الباب يعني يحتاج أن نتعامل معه بدقة ورقة، يعني لا نغلق الباب 100% ونترك وراء ظهرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بيت إسرائيل ولا حرج، ولا نفتح الباب على مصراعيه، بل ننبه الناس على خطورة الكذب، لأن الكذب إذا كان في هذه الأمة قد شاع وانتشر وكثر الوضع، فما بالك بالأمم السابقة. قالوا أما التصوف فله تعلق بالقرآن، هذا اللي صار يسمى عليه علم الأخلاق، وعند أهل الحديث يسمى بعلم الزهد، وصدرت مؤلفات عديدة ما يسمى بأعمال القلوب، حتى من آخرها كتاب النفيس للدكتور خالد سبت اسمه أعمال القلوب، من أروع ما يكون في مجلدين. ويوجد كتاب آخر طبع قبله اسمه الترقي في التوبة والعبودية للدكتور منير البياتي من علماء العراق، كان مدرس عندنا في كليتنا لكن أنا لم أدرس على يديه. كتاب نفيس جدا أيضا فيما يتعلق بعلم القلوب والزهديات، لكن هو أتى بالاسم الشاع عند الناس باسم التصوف. يقول أما التصوف له تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن، يعني أنت الآن لو فرضت أن تفسر القرآن ترجع إلى أحياء علوم الدين تجد آيات كثيرة قد فسرها الغزالي أثناء شرحه، هذا هو المقصود أن الإنسان ينتفع. وتوجد يعني في التفسير القشيري وتفسير التستري وعندنا تفسير شيخ عبد القادر الجيلاني تفاسير صوفية، وهناك تفاسير فيها توسع فيها توسع غير مردم في تفسير الألوسي، على الرغم من الفوائد العوائد حشاه كثير من الأمور في التصوف غير حسنة. وكذلك تفسير الطبرسي، ليس الطبرسي روح البيان النمرسي أو كذا نسيت اسمه بالضبط أيضا، يعني يوجد بعض التفاسير قد غلب عليها هذا الجانب، وما يسمى بالتفسير الإشاري غالبها كثير من هذا. قال ورياضة النفوس باعتبار يعني أن علم الأخلاق مبني على تهذيب النفوس، لكن يحذر الإنسان من الأمور المبتدعة. يعني ابن القيم لما ألف كتاب مجاب للسالكين ربما توسع في بعض المواطن توسعا غير مرضيا، فالإنسان لما يقرأ في هذه المصنفات يعني يقرأ الكتب المصنفة على السنة وتنوير القلوب باعتبار أنها جاءت لإصلاح أمر القلب ولأعمال القلوب، كما أن الأعمال البدنية يعتنى بها فالأعمال القلبية يعتنى بها، وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحمية. طبعا هي الأخلاق الحمية تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة الصحيحة وتؤخذ من أقوال الصحابة والتابعين. واجتناب الأخلاق الذميمة، لأن هي التزكية مبنية على أن الإنسان يتخلى من الأخلاق الذميمة ويتحلى بالأخلاق الفاضلة. يقول: وقد تكلم في المتصوف في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاب، يعني منهم من أتى بالأمر كما هو، لم يزد شيئا ولم يبتدع أمرا. قال: وصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني، يعني الإنسان كلما أكثر من تقوى الله كلما فتحت بصيرته. يعني شيخ الإسلام له كلام في هذا، يتحدث عن آية النور، قال: ذكرت بعد النهي عن النظر، قلت: فإن من يعني من غض بصره عن المحرم أطلق الله بصيرته، ومن أطلق بصيرته في الحرام حجب الله بصيرته. يقول: وصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني، ووقف على حقيقة المراد. ومنهم من توغل في الباطنية، توسع فيه توسعا، حتى الغزالي ألف في فضائح الباطنية اللي هو الغلو في هذا الباب. قال: وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية، توسع توسعا غير مرضي، وزعم أن القرآن ظاهرا وباطنا وهكذا. ثم قال: وقد جمع عبد الرحمن السلمي كلامه في التفسير في كتاب سماه الحقائق. طبعا الذهبي تحدث لما نقل في ترجمة أبي زرع الرازي أنه سئل عن كتب الحار في المحاسيب، فقال: إنها كتب بدع وضلالات. قيل له: إن فيها عبرة. قال: من لم يعتبر بكتاب الله فصحيح سنة رسوله فلا اعتبر. هذا يقول هكذا قال أبو زرع الرازي في كتب الحار في المحاسيب، فكيف لو نظر إلى كتاب عبد الرحمن السلمي وإلى مؤلفات ابن جهضم وهكذا. وقال بعض العلماء: بل هي البواطل، وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. يعني كان لابد أن ينصف هذه المصنفات، فيها صواب وفيها خطأ، لكن إذا كثر الخطأ الإنسان يترك الكتاب بالكلية، والذي لا يميز بين الخطأ والصواب لا ينصح بقراءتها. وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية. هذه الإشارات وحقيقة لا خطية جدا ما يسمى بالإشارة، لا شك أن الآية القرآنية لما يأتي فيها شيء في عبارة النص يظهر الحكم، أشياء في إشارة النص، مثل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دل على أن الإنسان لم ينوي التأبيد فزواجه باطل، فهذا لم نأخذه بالعبارة إنما أخذناه عن طريق الإشارة. لكن التوسع في الإشارات توسعا غير مرضي وفتح باب البدع والضلال، هذا هو الذي يحذر، لأنه إبليس حينما يأتي الإنسان مهم أنه يضله بأي باب. حتى قال مجاهد: قال إن إبليس استحي الإنسان 70 بابا من أبواب الخير حتى يوقعه بباب من أبواب الشر بدون ما يعترض أو يقدح فيه. قال: وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا على الشكر في أم القرآن في سورة الفاتحة، باعتبار أن سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، وهذه التسمية قديمة ليست تسمية حديثة. بعض من تكلم في علوم القرآن قال هذه التسمية حادثة وليست قديمة، لا هي قديمة. يقول إسرائيل بن يونس بن إسحاق السريع المتوفى 61، يقول: إني أحفظ حديث جدي أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد. فجاء فيها الخبر الحمد لله رب العالمين، وهو خبر يراد به الإنشاء، فلما خبر يراد به الإنشاء كن المعنى معنيان، معنى إثبات الخبر معنى الأمر، ويقول الحمد لله، فيقول الإنسان الحمد بلسانه وبقلبه وبأفعاله وبهيئته وبحاله. وهنا تحدث في هذا المقام هذا أن الشكر والحمد واحدا بينهما عموما وخصوص، وهذا أيضا من أعمال القلوب يتحدث فيها عن مسألة الشكر. قال: ما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة: هدى للمتقين، ذكر 15 فائدة من فوائد التقوى، من أندر ما يكون وأحسن ما يكون، وذلك النقاط عن تستحق أن تطبع وتنشر وتوضع في مكان، حتى لما حتى الإنسان نفسه على التقوى ينظر أمام فوائد هذه التقوى، وعلينا أن نربي أبناءنا على فوائد التقوى وعلى فوائد الطاعة. وعلى الذكر في قوله: فاذكروني أذكركم، هذا باب عظيم، أنك يعني تعلم متى يذكرك الله حينما تذكره بإخلاص وصدق ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الصبر في قوله: وبشر الصابرين، هذه كلها موضوعات من باب التفسير الموضوعي فيما يتعلق بعلم الأخلاق الصحيحة المأخوذة من المعصوم صلى الله عليه وسلم وبشر الصابرين. فمنزلة الصبر طبعا أيضا الشيخ السعدي في تفسير غاية إن الله مع الصابرين قال لو لم يكن تصبر سوى الحصول على معية لا فيه فخر وفضل. قالوا على التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد، هذا من المطالب المهمة التوحيد وتحقيق التوحيد لرب العالمين. قالوا على محبة الله، باب المحبة من أعظم الأبواب بل هو أعظم باب لأن الإنسان لا يعصي الله تعالى حينما يجعل محبته تقدم على كل محبة. في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني كل واحد من هذه الأبواب العظيمة في علم الأخلاق قد أتى بها في أول موطن لها. وعلى التوكل في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لما ذكر أمر المشاورة، وإذا لم يأمر الله تعالى لأخذ ما يشيرون به إنما بما يعزم عليه بعد أن تؤخذ جميع الآراء. وجاء الحث إن الله يحب المتوكلين، ففيها أيضا فضيلة التوكل على الله تعالى. وعلى المراقب، وهذا من أعظم ما يكون في قوله إن الله كان عليكم رقيبا، فربنا يراقبنا وهو حسيب علينا وهو شهيد علينا وهو مهيمن. يعني فلان قد توفي شخص يراقب شخص، قد يحول بينهما جدار أو تحول بينهما بلدة أو دولة، لكن ربنا مهيمن سبحانه وتعالى. فكما أن الله رقيب علينا، فالآية إن الله كان عليكم رقيبا، يجب علينا أن نراقب الله بكل مقولة وبكل مكتوب وبكل عمل، نراقبه بالطاعات بأن نأتي بها يعني على الإخلاص والمتابعة، نراقبه بالذنوب بالترك والتخلية، نراقبه بالمستحبات. يعني لما جئت إلى هذا المكان وجدت المدفأة قد أغلقت وجدت الأرض قد أغلقت وجدت الباب قد، هذا أيضا من الآداب. الإنسان يعني لا يترك شيء فيه تبذير أو إسراف. فالإنسان يراقب ربه في كل أمر وفي كل شيء من الأشياء. وعلى الخوف والرجاء، هكذا يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، ويجعلهما له كالجناحين للطائر، ويجعل الرأس هو محبة الله تعالى. ولكن إذا دخل المؤمنون الجنة لا خوف عليهم حينذاك، لكن يبقى الرجاء لأن ربنا لديه المزيد، وتبقى المحبة، المحبة موجودة وتبقى تزداد المحبة، ويتلذذ الإنسان بمحبة الله والنظر إليه، وأن أهل الجنة يلهمون البشرى. وفيها ملمح وإشارة إلى أن البشرى من النعيم، فهذه الدنيا فيها متاع وليس فيها نعيم، ولكن بشر الله تعالى من النعيم. فعلى الإنسان أن أكثر من بشر الله تعالى، وأن أعلى البشر هو كلام الله تعالى. ولذا قال وبيقى سأقرب إلى الله وإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فقالوا على الخوف والرجاء، وربنا قال من هو قائم من آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا من هو العالم؟ العالم هو العامل بما علم. في قوله وادعوه خوفا وطبعا، ما ذكرها في الزمن، ذكرها هنا في الأعراف باعتبار أنه يذكر الموضوعات في أول موضوع له. وعلى التوبة في قوله في النور في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا، وهذه التوبة واجب على الجميع على المحسن وعلى غير المحسن، لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر مفرط. وعلى الإخلاص، وهذا باب الإخلاص باب عظيم جدا، أخره إلى سورة البينة، ولو أتى به في سورة الفاتحة لكان حسنا، لكنه قد تكلم عن أشياء أخرى فأرجعه. والإخلاص من أعظم الأبواب، وفي الإخلاص الخلاص كما قيل، وكان بعضهم يقول يا نفس أخلصي فتخلصي، وكان بعض السلف يقول أخلص العمل يكفك القليل منه. قالوا أما أصول الدين اللي هو علم الاعتقاد فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد، من عقائد سمي العقائد باعتبار الإنسان يجزم بها ويعقل قلبه عليها، وإقامة البراهين. لا بد أي شيء تتعلمه لا بد أن تثبت الدليل عليه. يعني نحن لا نقول أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه منكر ونكير، لأن هذا قد ورد في حديث ضعيف، لا نثبت العقائد بالأحاديث الضعيفة. والملك الذي ينفخ في السور نقول صاحب القرن، ولا نسميه باسم إسرافيل، لأن هذا تسميته لصاحب القرن بإسرافيل أيضا لم يرد إلا بحديث ضعيف. وهكذا فلا بد من معرفة اعتقاد الصحيح، ولا بد من إقامة الدليل والبرهان عليه. قال والرد على أصناف الكفار، وهذا باب من أهم الأبواب، لأن الإنسان لن يحقق عقيدة البراءة من الكفار حتى يتعلم كيف الرد عليهم. ولذا جاء سورة قل يا أيها الكافرون، ولها وظائف عديدة لأن فيها الرد وإثبات العقيدة وإظهار العقيدة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه السورة وتحثه على إظهار عقيدة التوحيد، لأن البراءة من الكفار هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد، وهو في مكة ولم يكن قد أقام دولة إسلامية ولم يكن من القوة القوية، ولكن الله أمر فيه حتى يعلم الإنسان أن العقيدة لا بد أن تكون هي الأول، وأن العقيدة في قلوب أصحابها أقوى من ألف مهند، وأن العقيدة هي سبب صلاح الفرد والأسرة والمجتمع. قال والرد على أصناف الكفار، فلا بد من معرفة هذا الشيء، نتعلم علم من ضمن تعلمه لنرد على الكفار ولندعو الكفار إلى الدين، وإذا دعوناهم إلى الدين لا بد أن يستشكلوا علينا، فلا بد أن نتعرف فالرد عليهم. قال والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا تخشى أن منهم محق المطلب. فالآن تجد تأتي في مسألة هذا يستدل بآية وهذا يستدل بآية، فلا بد من معرفة الصواب في كل شيء. قال فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى أن التحقيق مع التشديد والتأييد من الله والتوفيق، يعني الإنسان يتعلم ويسأل ربه العلم الصحيح، وأن الله يفتح له من العلم ما يتوصل به إلى الصواب. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما تعرض له المسألة يجلس ويكثر من الاستغفار حتى يفتح له. قال وأما أصول الفقه، وهذا أصول الفقه من اسمه أصول، والأصول هو الشيء الذي يبنى عليه، فلا بد من معرفة أصول الفقه، وهو من العلوم المساعدة لعلم الحديث، منزلته في الفقه كمنزلة المصطلح في علم الحديث. قال وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، يعني من يقول علماء من حرم الأصول حرم الأصول، فلا بد من معرفة هذا الفن. قال وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، فهم المعاني أولا وترجيح الأقوال المختلفة. قال وما أحوج المفسر إلى معرفة النص، لا بد المفسر أن يعرف النص اللي هو يكون نص في أصل الشيء، والظاهر اللي هو ليس نص في هذا الشيء لكن يظهر من النص مراد منهم كذا، والمجمل جزاك الله خيرا لما يأتينا شيء مجمل، والمبين لما يأتينا شيء قد بينه الله تعالى في كتابه، والعام الذي تندرج تحته جميع الأفراد، والخاص اللي هو يخرج من العام عموما، والمطلق والمقيد، قد يأتينا شيء مطلق يشمل الجميع، وقد يأتينا شيء قد قيد بصفة أو نوع، وفحوى الخطاب يعني شيء يؤخذ من فحوى الخطاب، ولحن الخطاب ودليل الخطاب، هذه كلها في أصول الفقه أبواب عظيمة مهمة، وربما نخصص كتابا بعد هذا الكتاب نقرأه في أصول الفقه بإذن الله تعالى. وإذا قرأنا كتاب الرسالة بعد جامع العلم فهو يجمع بين الحديث وأصول الفقه. وشروط النسخ، هذا أيضا النسخ له شروط وله ضوابط، لا يأتي كل إنسان لما تمر عليه آية يقول هذه الآية منسوخة. قال ووجوه التعارض، يعني ثمة أشياء هل هي متعارضة أم ليست متعارضة، هل يوفق بينها أم لا يوفق بينها، وأسباب الخلاف، يعني ما هي أسباب اختلاف الفقهاء. الإنسان حينما يتعرف على أسباب اختلاف الفقهاء يتوصل إلى المراد، مثل وامسحوا برؤوسكم، هذا في التفسير في الآية الثالثة من سورة المائدة، اختلفوا في تفسير الباء في رؤوسكم، منهم من قال زائد وهو الشافعي ليس الشافعي، وهو مذهب مالك والإمام قال زائد والتقدير وامسحوا رؤوسكم، وأتي بها بالتأكيد. ولذا عند الحنابلة وعند المالكية يجد مثل جميع الرأس، هذا هكذا يمسح الإنسان هكذا، هذا فرض، والإعادة هكذا حتى يمسح الباطن هذا نزل، بينما عند الشافعي يكتفى بمسح ثلاث شعرات، وفي رواية عنه شعر، وأخذ بأن الباء للتبعير، وبعضهم أنكر أن البعث يأتي بالسبعين، حتى قال ابن برهان قال من قال أن البعث يأتي بالسبعين فقد أتى أهل العربية ما لا يعرفون. لكن الشاعر استدل بقول الشاعر شربنا بماء البحر، بماء البحر أين الماء البحري؟ على الخطأ، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى رجل صفر لهن نئيج لها صوت، صوت القطأ من أجمل الأصوات. والقطأ أكثر الطيور ذكرت في الشعر لأنها قد جبلت على الكرم، فهي تسقي أبنائها أفراخها وأفراخ غيرها. وذهب الإمام حنيفة لأنها الباء هنا للإصاق، يعني انسحب رؤوسكم لا تقين أيديكم على رؤوسكم، فقال واجب مثل الربع. إذن الشاهد هنا أن هذه الأقوال الثلاثة قد أخذت جميعها من معنى حرف الباء، إذن لا بد من معرفة هذا. فقالوا أما اللغة هنا وصلنا أن قبلها، فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها. وهناك لغات كسمت اليفتحي، هل هي بياء واحد أم بياء، لا بد من معرفة هذا. قال وهي غريب القرآن، طبعا ليس في القرآن غريب لكن الألفاظ قد تستغرب من بعض من لا علم له، فهذه لو غير هذا المصطلح إلى معنى آخر أفضل. وهي من فنون التفسير، وذلك الراغب الأصفهان له كتاب اسمه غريب أسرار القرآن أو هكذا، يعني يتبحث في الألفاظ التي يستغرب معناها عند القارئ. قال وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة في الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرار. يأتي في بعض اللغات وبعض اللهجات التي وردت في القرآن الكريم فلما تذكر مرة يستغنى عن ذكرها مرة أخرى. قال وأما النحو، هذا علم النحو الذي يصحح لك كيفية القراءة. بسم الله. الحمد لله. قال وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته. طب هناك نصوص عديدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن أهمية اللغة ومكانتها ووجوب تعلمها، وأن الإنسان لا بد أن يتعلم منها ما يصحح به عبادته وتلاوته. فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان، يعني يتعرف الإنسان على لسان العرب. لذلك ألف ابن منظور كتابه الحافظ سماه لسان العرب، يعني ما ينطق به العرب. شيخ أيمن حفظه الله يقول علم التجويد يعني يعطيك حكاية عن طريقة نطق العرب في المدة التي نزل فيها القرآن. ونعم هذا لا بد الإنسان من معرفته، لا بد من معرفة هذا اللسان الذي نزل به القرآن. واختيار النبي من العرب واختيار هذه اللغة كله له مقاصد عظيمة، وهذه المقاصد لا بد من معرفتها وتعليمها الناس حتى يتعلموا اللغة ويتمسكوا بها، وحتى يسهل تعليمنا للعجم لغة القرآن. ولذلك هذه 300 مليون نسمة من العرب لو أنهم علموا بقية المليار من غير المسلمين لكان أمرا عظيما جدا. لكن الآن تجد المفسر، تجد الواحد بعد الواحد، يعني تجد قلة في من يتبحر في هذا. طبعا في الشام يعني ما شاء الله عدد من العلماء ظهر كثير جدا ومصنفات في إعراب القرآن تفسيره كثيرة جدا، لكن أيضا يوجد في موريتانيا وفي اليمن من هم أيضا أصحاب لسان أفحاح. قالوا النحو ينقسم إلى قسمين، يحق لنا أن نقول أحدهما على الاستئناف، يحق لنا أن نقول أحدهما، بس إذا قلنا أحدهما أفضل على الاستئناف. عوامل الإعراب يعني الأمور التي تمر على الكلمة على حسب موقعها من الكلام. قال وهي أحكام الكلام المركب، يعني كلمة واحدة على حسب موقعها يتغير إعرابها رفعا نصبا وجرا. والآخر التصريف، وهي أحكام الكلمات، لهذا سمع علم الصرف، وهو علم صعب جدا ومن يتقنه قليل جدا. والآخر التصريف هي أحكام الكلمات من قبل تركيبه، حتى الإنسان كيف يصرف منها اسم فاعل واسم مفعول أو المصدر. قال وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، يعني أشياء تشجع الناس أو أشياء التي قد يختلفون فيها كما جاء في بعض الإعرابات الكلمات، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع، هنا من استطاع هي خمسة أقوال، إن هذان لساحران، وهكذا ثمت الكلمات قد حصل فيها اختلاف واحتمال، أو ما يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه، يعني الإعراب يعينك على فهم المعنى تتوصل به على المعنى المراد. قال ولم طبعا يوجد تفسير من تفسير السمين الحلبي، تفسير متكامل غالبه يهتم بالجانب الإعرابي غالب الكتاب، أما تفسير أبي حيان التوحيدي الأندلسي أبو حيان الأندلسي البحر المحيط يعني فيه إعراب كثير لكن أيضا فيه جانب التفسير، لكن تفسير السمين الحلبي لا غالبه إعراب. النسفي يعني فيه إعراب لكن الجانب التفسير هو الذي غلب فيه، ويوجد قريبا مثل إعراب القرآن للنحاس ثم تفسير القديم في إعراب القرآن للفراء. قال ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، وذلك الآن من ألفه في الإعراب لما تأتيك كلمة مفصلة يقول لا يحتاج إلى هذا، يعني الآن بعض من يتعلم التجويد يجي الصعوبة يبحث فيه يبحث عن دروس حتى يجد مثل صفحة كاملة يأتي فيها المعلم يحلل الكلمة حكم حكم، هل يوجد هذا الجميع القرآن؟ الجواب لا يوجد. إذا سألناك أن تقول لا يحتاج. أيضا من يعرب بعضهم لا يعرب الأمر الذي لا يحتاج، إنما يعربون الذي فيه إشكال، لكن مع ذلك ما دام توجد من طلاب علم طبقات لا بد أن نحاكي كل طبقة بما يناسبها. قال فإن ذاك يطول بغير فائدة كبيرة، ولكن يعني في العام الأغلب كتب الإعراب لا تعرب جميع الكلمات إنما تعرب ما خفي منها مثل إعراب القرآن للنحاس. قالوا أما علم البيان، هذا علم البيان علم عظيم جدا، والآن يعني ظهر في المدة الأخيرة ما يسمى بالتفسير البياني، وذلك كتاب التفسير الموضوع الذي أشرف عليه الدكتور مصطفى مسلم، يعني نقل أشياء بديعة نقلوها من الشيخ فاضل السامرائي ومن غيره فيما يتعلق بالتفسير البياني. فعلم البيان علم مهم جدا، لكن أيضا الإنسان لا يتوسع في هذه الأشياء توسعا غير مرضي، يعني الإنسان يرعى الصواب بالدقة. قالوا أما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، ونحن نفس الحاجة أن نبين للناس جمالية التعبير القرآني، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكات مستحسنة رائقة. طبعا عبارته سلسة وهي في غاية البلاغة تدل على رسوخه في العلم، وهذا التفسير ألفه في تقريبا وضع لم يعش طويلا، مات في عمره له من العمر 47 عاما توفي، قتل شهيدا في سبيل الله مدافعا عن الأندلس، ولكن هذا يعني ألفه في آخر 10 سنوات من حياته، فتجد عبارته في غاية القوة ما شاء الله. ولكن الآن بحمد الله ربنا قد جعل لكتابه هذا قبولا كبيرا بين الناس، ولذلك على طالب العلم هنا يقرأ في كتاب أو يعمل في كتاب، لما راجب على التفاسير رأى تفاسير أمرها، لكن أحيانا أقول لا خلي أقف، قل لعله ينتفع بها في قبره من قراءته. فالإنسان إذا يجعل من نفسه بعض الوفاء لأولئك الذين بسطوا لنا العلم ونقلوا لنا علوم القرآن، وإذا كنت تعمل أنت بهذه الحيثية فيهيئ الله لك من يعمل بما تخلفه من ثروة العلم، وهذا من بركة العلم. فبعض الناس يؤلفون يتركون كتبا نافعة ينتفع بها الناس وينتفع الناس فيها في حياته وبعد وفاته، وبعضهم يتخرج على أيديهم طلاب علم يحملون علمهم في حياتهم ينشرونه بعد وفاته ينشرونه، يعني بعد وفاة الشيخ، وبعضهم يعني يعطيهم الله الأمرين، يعني مؤلفات نافعة وطلاب ينقلون علمهم. ولذا بركة كما عندنا بركة الرجل التي تحدثنا عنها مرارا كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه لأحد إخوانه، وقال وأسأل الله أن تكون مباركا وبركة الرجل أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ذلك من الخير محذرا من الشر. ذكر هذا عند أيضا شيء هو بركة العلم، يسعى طالب العلم إلى أن يكون له بركة في العلم. قال وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان، يعني ليس لك قواعد في علم البلاغة. يعني الشيخ عبد الرحمن الشيخ حفظه الله طبعا من شرح هذا الكتاب، وله شرح كامل لتفسير البيضاوي، وله مكتبة في قرابة 20,000 كتاب ما شاء الله، ولديه مخطوطات يعني حتى نسخة من مصحف عثمان، نسخة علي، يعني أقدم المصاحف الموجودة بالعالم لديه أنها نسخ ما شاء الله. حتى تفسير البيضاوي لديه نسخة عتيقة جدا قديمة عنده. فالشاهد أنه لما تكلم لديه كتاب اسمه جواهر الأدب، يقول أقرأه أمر عليه بالسنة مرة، يعني أقرأها تبقى معلوماته في علم البلاغة، يعني تحتاج إلى تحديث دائم حتى لا يمر عليها المكان. قال باب في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في موضعه من القرآن، يعني لما قد يأتيه موضع يقول هذا كذا، فهو قد عرف بهذه الأشياء حتى يرجع إليها حينما يشير إليها. الباب الخامس في أسباب الخلاف، اقرأ لنا قليلا. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي قال. طبعا لدينا في الفقه أسباب اختلاف الفقهاء، لنا شيخ في العراق اسمه هاشم جميل عبد الله الجبري، من أقوى الفقهاء في العراق، الآن في الإمارات منذ قرابة 15 سنة، له كتاب اسمه مسائل من الفقه المقارن، درسناه في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، فذكر في المقدمة 70 صفحة بعنوان أسباب اختلاف الفقهاء، ذكر فيها فوائد وجبر، فلا بد من معرفة أسباب اختلاف الفقهاء حتى نعرف لماذا اختلفوا وكيف نرجع. وهنا في أسباب اختلاف المفسرين لا بد من معرفتها حتى نعلم كيف نفهم الأقوال وكيف نرجح بين الأقوال. فأما أسباب الخلاف فهي 12، الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، الثالث اختلاف اللغة، يعني اختلاف القراءات قد يدل على اختلاف المعنى، يعني مثل فأزلهما وقرأ حمزة فأزالهما، فهنا المعنى تختلف، وذاك الزلة من الزلل، والزلل إذا قوة يتحول إلى ماذا؟ إلى زلقة، صحيح؟ فأحيانا اختلاف القراءة يقول إلى اختلاف المعنى. الثاني ماذا؟ اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، قد تأتي القراءة واحدة لكن ما يختلف الإعراب يختلف المعنى، مثل الاختلاف في حرف الباء الذي مر عندنا معنا. اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، معنى هذا يعني الباء هو في اختلاف اللغوي، هل هي للتبعيض أم هل هي للإلصاق أم هل هي زائدة؟ شوف الحكم الفقهي ليس فقط التفسير، اختلف التفسير وبني عليه خلاف فقهي. نعم، يعني مثلا فرضنا واحد هنا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الباب، واحد قال لها أنت طالق أن دخلت الباب، اللي قال أن دخلت الباب وقع الطلاق مباشرة، لأنها همزة المفتوحة للتعليم وإن شرطية لا يقع حتى تدخل. جلسنا هنا وجاءت حفلة وأردنا أن يخرجنا الاحتفال، احتفال رأس السنة عيادا بالله تعالى، فواحد قال أنت طالق إن ذهبت إلى الاحتفال، والآخر قال أنت طالق إن ذهبت إلى الاحتفال، فخرجنا ثم عدنا بعد قليل ولم يصلنا إلى المكان، فواحد طلقت مباشرة اللي هي قال إن ذهبت دل لام التعليل، وأما إلى فهي انتهاء الغاية، فالإعراب والمعنى له أثر كبير جدا في المعنى. اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، يعني مثلا مثل لفظ الطهر يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وإذا نحتاج إلى مرجح آخر وهو السنة النبوية حتى ننظر إلى إطلاقات السنة. استعمال العموم والخصوص، يعني هل هذا عام أم هل هذا خاص، هل هو مخصوص أم ليس بمخصوص، أيضا له أثر في التفسير وله أثر فيما يترتب عليه من أحكام. احتمال الإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص متقاربان من حيث المعنى وفيه بينهم اختلاف يسير يجهله كثير من الأصوليين. احتمال الحقيقة أو المجاز، فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وأنتم تعلمون أن هناك من ينكر المجاز مطلقا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم قال لا مجاز في لغة العرب، وهذا الكلام غير صحيح، أراد أن يفصل بالعقائد وتوسعوا في نفي المجاز، فنفي المجاز بهذه الطريقة ونفيهم لغة العرب هذا الكلام غير صحيح. احتمال الإضمار أو الاستقلال، قد يأتينا شيء مضمر قصد به شيء آخر، يعني ذرية من حملنا معنون، يعني قد يأتي بالإضمار عن أخص ذرية من حملنا معنون للتأكيد، بس لما قال يا ذرية يقول معنى يا ذرية من حملنا معنون اشكر الله فإن أباكم نوحا كان شكورا، فحتى الإضمار له أثر في المعنى وله أثر فيما يترتب عليكم. احتمال كون كلمة زائدة غير زائدة، يعني من قال بأنه وامسحوا برؤوسكم أنها زائدة قال بوجوب مسح الرأس جميعهم. احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، أيضا هذا كله له تعلق مثل الترتيب والتقديم والتأخير في مسألة الوضوء، هذا الترتيب يعني عطف الأشياء المختلفة على بعضها له حكمة وهو وجوب الترتيب. احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، إذا هذا شيء منسوخ أو ليس منسوخ أو محكم يترتب عليه أمور، يعني نحن نقول بأنه وإن تبدو ما في أنفسكم وتفوي حاتمكم إلى محكم غير منسوخ يترتب عليه ما ينويه الإنسان في قلبه وإن لم يفعله يحاسب عليه. اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، طبعا هذا يحتاج إلى تمثيل، هل لدينا آيات اختلف تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يوجد، فلا نريد أن نمثل بشيء لا واقع لوجوده. أما عن السلف هذا وارد كثيرا، إذا وجدنا يحيى بن معين إذا اختلف عن رأي من روى ثقه من روى ضعفه كيف نفهم قوله ابن معين؟ الرجوع إلى أقوال علماء الآخرين، فلما يأتينا مثل ابن عباس اختلف عنه في تفسير الكرسي هل هو العلم أم غيره، نرجع إلى الأقوال الأخرى. والله وجوه الترجيح فهي 12، هذه وجوه الترجيح مهمة جدا حتى يتعلم المفسر كيف يرجح بين الأقوال. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، وهذا هو أعلى في تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا له أصوله وضوابطه. نعم، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بالموضع الآخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال، يعني الصحابة لما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهموه على العموم وأخذوا بالقاعدة على أن الأصل في الشيء في العموم حتى يردد الشخص، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فجاء تفسير الآية الأولى بالآية الثانية. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في حديث صحيح. نعم، وهذا بالحديث الضعيف لا قيمة له، وهذا أمر مهم جدا، يعني مثل يا فعل وقليل من يكفي خير من كثير من يلهي، لا يصلح أن نفسر الآية بنزولها بهذا لأنها قصة منكرة، منكرة من حيث السند ومنكرة من حيث المثل. الثالث أن يكون القول قول الجمهور أكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحها، هذا ليس يعني ليس دائما، وإذا قال بالنسبة قال الحق وإن كنت وحدك. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة بالخلفاء الأربعة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا صنيع الخلفاء يعني صاحب الكتاب مالكي، والإمام مالك في الموطأ لما يأتي بمسألة يأتي بصنيع الفقهاء حتى يبين أن هذه السنة هي السنة التي قد جرى عليها صنيع الفقهاء من أجل تثبيت الحديث وليس من أجل العمل بأقوال الخلفاء فقط، فإن أقوال الخلفاء في مسألة مما يرفع من شأنها. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب والتصريف أو الاشتقاق، هذا مهم جدا أن نتعرف على كلام العرب حتى نفسر القرآن، لكن العربية وحدها لا نستطيع أن نفسر القرآن بها فقط، ولذلك الشيخ فاضل السامر أحيانا يفسر يسأله المستمع له دكتوراه بالبلاغة يقول له أنا هاي أمور فقهية أو أمور عقلية أنا لا أتكلم فيها إنما لها هذا، فالاقتصار على تفسير القرآن فقط بالنحو لا يصح هذا، وهذه العلوم بعضها يخدم بعضها. نعم، الثالث أن يشهد لصحة قول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده، هذا مهم جدا، يسمى السياق والسباق، تنظر إلى السياق ما سيأتي والسباق ما سبق، وهذا مهم جدا، وطبعا الشيخ محمد المختار الشنقيطي يعني هو قمة في هذا الباب. السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورشحانه، هو في العام الأغلب يأتينا هو المتبادر إلى الذهن وليس المعنى الخفي. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز. يعني نعم، هو الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة، إلا كان لا يمكن حمله على الحقيقة دليلا ومرجح آخر. نعم، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز الذي كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمال من استعمال من الحقيقة، ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أصفح وأبرع فيكون أرجح. مثل إثنان الدخول، الدخول بالزوجات، هل المقصود بالدخول الحقيقي وهو فضل وهو الجماع، المقصود به مجرد انه قد يعني عقد عليها؟ نعم. الثالث تقديم العموم على الخصوص، فان العموم اولى لانه الاصل الا ان يدل دليل على التخصيص. من ضمن المرجحات. نعم. العاشر تقديم الاطلاق على التقييد الا ان يدل دليل على التخصيص. هذه التي قبله، لان الفرق بين التقييد المطلق وتخصيص العام فرق يسير جدا. نعم. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على تبديله إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. هذا هو الأصل، وإلى هنا هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.